يقول لا يضرنا، هذا قبل إسلامه رضي الله عنه، قاله قبل الفتح، يقول لا يضر لا يضر قريشا أنه وقع في بني النضير، لأن هذا، ولهذا ستعلم أينا منها أينا منها برزق، يعني بعده، يعني نحن بعيدون عن هذه الأرض، هي مجاورة لكم أيها المسلمون، أيها المسلمون في المدينة، فالضرر عليهم ضرر عليكم، نحن بعيدون في مكة، وتعلم أي أرضنا تضير، فالضرر على أرضك وليس على أرضنا. فلهذا قال ما قال أبو سعيد، ثم أسلم رضي الله عنه وحسن إسلامه. المقصود أن التحريق منهي عنه إلا إذا كان في مصلحة أو تعين طريقا لقتال الكفار، ففي هذه الحالة يكون مشروعا، والله أعلم.